بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، قال المؤلف رحمه الله: جنة طالب العلم، جنة العالم. لا أدري، هكذا عندكم؟ جنة العالم لا أدري، ويهتك حجابه الاستنكاف منها. وقوله يقال وعليه: فإن كان نصف العلم لا أدري فنصف الجهل يقال وأظن. هنا يقول جنة طالب العلم، والجنة ما يكون وقاية وسترا. فقول هذه الكلمة لا أدري، أو ما في معناها لا أعلم، الله أعلم، فهذه تؤدي نفس المؤدى، وإن كان يعني قد يقول الشخص بالشيء وهو يعلم الله أعلم لعدم وجود المصلحة في الجواب أو لنحو ذلك. فهذه الكلمة لا أدري لا أعلم جنة لطالب العلم، وجنة كذلك للعالم، فهي جنة له تقيه من الوقوع في الإثم حينما يقول ما لا علم له به. إذن هذا ستر، ستر ووقاية من الوقوع في الإثم، أنه في الشيء الذي لا يعلمه يقول لا أدري لا أعلم الله أعلم. وأيضا هي جنة له بمثابة الدرع الذي يحميه هو، فإن الإنسان حينما يقول بغير علم فقد يقول كلاما، ويعني هناك من أهل العلم من يبلغ هذا الكلام أو الجواب فيعيبه ينتقده، وقد يكون خطأه خطأ فاحشا سببه أنه تجرأ ولم يقل الله أعلم. إذن ففيها وقاية من الإثم، وقاية من عذاب الله بكون الإنسان يجتنب أن يقول في دين الله ما لا يعلم. وقد قال ربنا جل وعلا: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن. والإثم والبغي بغير الحق، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. ويذكر ابن القيم رحمه الله أن هذه جملة من المحرمات على سبيل الترقي من الأدنى إلى الأعلى، فأعظم هذه وهو ما ختم به الآية: وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فالقول في دين الله بغير علم محرم، إنما حرم ربي، هذا من المحرمات. وهذا الكلام الذي يذكر ابن القيم يدل على عظم تحريم هذا الأمر، وهذا أيضا من سبل الشيطان، فالشيطان يدعو إلى القول في دين الله جل وعلا بغير علم: إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فالذي أمرك بذلك أن تقول بغير علم هو الشيطان، والله جل وعلا ينهاك أن تقول بغير علم. وليس عيبا في طالب العلم، بل ليس عيبا في العالم، أنه يسأل عن الشيء فيقول لا أدري لا أعلم لا علم لي بذلك. فمن ذا الذي أحاط بالعلم من الناس؟ ف قد ذكر الله جل وعلا هذا عن ملائكته، عن أنبيائه عليهم الصلاة والسلام. فالملائكة، قال الله جل وعلا: وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين، قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. فالملائكة قالوا لا علم لنا، ولهذا لما سئل الشعبي عن مسألة فقال لا أدري، فبعض من كان عنده يعني كأنه يقول استحييت لك أنك تقول هذه الكلمة، قال أما إن ذلك ليس بعيب عند من عقل، فإن الله جل وعلا قال عن الملائكة أنهم قالوا لا علم لنا إلا ما علمتنا أو بنحو هذا. وهكذا قال الله جل وعلا يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم، قالوا لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب. وأمر الله جل وعلا نبيه عليه الصلاة والسلام بأن يقول هذا في ما يتعلق بالمدة التي لبثها أهل الكهف، ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9، قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض. وفي البخاري عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال من سئل عما لا يعلم فليقل الله أعلم، فإن من العلم أن تقول لما لا تعلم الله أعلم. وقد قال الله جل وعلا لنبيه صلى الله عليه وسلم قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين. فمن التكلف كون الإنسان يتكلم فيما لا علم له به، والنبي عليه الصلاة والسلام مبرأ من ذلك، وما أنا من المتكلفين. وقد قال ابن عباس رضي الله عنهما وجعل غيري من السلف إذا أخطأ العالم لا أدري أصيبت مقاتله، إذا أخطأ لا أدري يعني لا يقول هذه الكلمة فيما لا يدري، أما في شيء يدري لا حرج عليه أن يتكلم بما يعلم، لكن أن يقول فيما لا يدري يتكلم بغير علم قال أصيبت مقاتله، وذلك أنه سيقول في دين الله بغير علم فيأثم بذلك، وربما ارتكبت بدع أو معاص أو مخالفات بسبب فتياه ويكون بذلك آثما. وقال بعض السلف قال ينبغي للعالم أن يورث أصحابه لا أدري، هذا من ميراث العلماء لمن يأخذ عنهم أن يورثهم لا أدري. وكان مالك بن أنس رحمه الله ممن له عناية بهذا الأمر، فكان لا يفتي فيما لا يعلم. وقال ابن وهب لو كتبنا عن مالك ما قال فيه لا أدري لملأنا من ذلك الألواح. وروى ابن عبد البر في جامع بين العلم وفضله أنه جاء إلى مالك رجل قال له أتيتك من مسيرة 6 أشهر حملني قومي أو أهل بلدي سؤالا مسألة أسألك عنها، قال سل، فسألهم فقال لهم لا أحسن، قال فبهت الرجل يعني تحير كأنه كان يظن أنه جاء إلى من يعلم كل شيء، قال ماذا أقول إذا رجعت إليهم، قال قل لهم سئل مالك فقال لا أحسن، هكذا يعني أخرجها بكل سهولة، سئل مالك فقال لا أحسن لا أدري. واشتهر عنه أيضا قصة أخرى أنه أرسل إليه شخص 48 مسألة أرسله أهل بلده، والإمام مالك له شهرة عظيمة في زمنه وما بعد ذلك، فجاءه السائل عرض عليه تلك المسائل أجاب في 12 في الربع، وقال في 36 لا أدري. فقال الرجل الإمام مالك ولا يدري، قال نعم، قال ماذا أقول للناس، قال يا هذا ارجع إلى بلدك فصعد على أعلى جبل فقل إن وقل إن مالكا سئل عن كذا وكذا مسألة فقال في كذا وكذا مسألة لا أدري. وهذا يدل على ورع العالم وتقواه حينما لا يتكلم فيما لا يدري وفيما لا يحسن، ويكون جوابه هكذا لا أدري لا أعلم الله أعلم. وقد جاء في البخاري من حديث ابن عباس عن أبي بن كعب رضي الله عنه أن موسى عليه السلام لما سئل أي أهل الأرض أعلم؟ فقال أنا. فعتب الله عليه أنه لم يرد العلم إليه، أنه لم يرد العلم إليه. فأوحى الله إليه: بلى، عبدنا خضر أعلم منك. فسأل موسى عليه السلام السبيل إلى لقياه، وكان من أمره القصة التي ذكرها الله جل وعلا في سورة الكهف. فموسى يعني تكلم بمقتضى علمه، لكن مثل هذا يحتاج إلى أكثر من هذا. فالله جل وعلا عتب عليه أنه لم يرد العلم إليه. وبكل حال فالآثار عن السلف رحمة الله عليهم في هذا كثيرة. فهنا يقول: جنة العالم لا أدري، ويهتك حجابه الاستنكاف منها، كونه يترفع عن أن يقول هذه الكلمة، هذا يهتك حجابه، لأنه سيقول حينما تكلم الإنسان بغير علم فستصدر عنه أقوال شاذة، أقوال مجانبة للصواب، وسينتقد عليها ويبين خطأه فيها. وقوله يقال يعني كلام بالتوهم. وعليه فإن كان نصف العلم لا أدري فنصف الجهل يقال وأظن، كانوا يقولون نصف العلم لا أدري، وذلك أن العلم شيء يدريه الإنسان أي يعلمه أو لا يعلمه، فنصف العلم إذن أن تقول لا أدري. وليس معنى هذا يعني مناصفة تماما، فكثيرا ما يكون ما يجهل الإنسان أكثر مما يعلمه، لكن من حيث الجملة الشيء إما أن تدريه وإما أن لا تدريه، فنصف العلم أن تقول لا أدري. والذي يقول لا أدري يوشك أن يدري، لأنه يوشك أن يبحث هذه المسألة، ينظر في هذه المسألة بحيث يصل فيها إلى الجواب. طيب، من سئل عن العلم فكتمه، لكن إذا لم يكن عنده علم بالمسألة فهذا هو الذي يقع في الحرج. طيب، كونهم كانوا يتورعون بالنسبة للسلف، فكان الواحد منهم يرى أن غيره يكفيه، لم تتعين الإجابة عليه، لم تتعين الإجابة عليه، لأنه إذا كان هناك من يكفي فلا يلزم هذا المسؤول وحده أن يجيب، ما دم توجد الكفاية بغيره فغيره لازم له ذلك. ثم ما كان عنده من التقوى يخاف أنه لا يصيب في إجابة المسألة ونحو ذلك، فمن هذا الباب. لكن لو تعين عليه الإجابة، ليس في البلد مثلا عالم إلا هو، أو لابد من الإجابة الآن وهو عنده معرفة بالجواب، فهنا يأتي من سئل عن علم فكتمه. ومن أعظم أسباب الضلال في هذا تكلم من لا يعلم، تكلم من لا يعلم. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. الناس لابد لهم من سؤال، تعرضهم إشكالات، مشاكل في أمور عبادتهم، في معاملاتهم وما إلى ذلك، فيحتاجون للسؤال. طيب، قد مات أهل العلم، فهناك رؤوس جهال، فتقدموا في قومهم، صاروا رؤوسا في قومهم على جهل، فيستنكف هذا من أن يقول لا أدري لا أعلم، فيفتي برأيه، وليس عنده رأي مؤسس على علم حتى يكون أهلا لأن يتكلم بالرأي، والرأي يعني يتكلم بالرأي المذموم، لأن الرأي قد يكون محمودا. فالعالم ينظر في الكتاب في السنة، يجتهد رأيه، إذا لم يجد نصا فيكون اجتهد الرأي الذي هو القياس، كما يذكر الشافعي رحمه الله تعالى: إذا لم يكن الكتاب ولا السنة ولا الإجماع فلم يبقى إلا اجتهاد الرأي، لكن هذا من عالم يحسن أن يجتهد. لكن هؤلاء جهال فتصدروا في قومهم مع جهلهم، فيأتي الواحد يسأل هؤلاء فإذا به يقول كذا الحكم، كذا افعل، كذا اترك كذا، فضلوا في أنفسهم وأضلوا غيرهم. فهذا باب عظيم من أبواب الضلال. وتجد يعني الجرأة حتى لدى كثير من عامة الناس، مسائل عويصة، بعض المسائل في الطلاق وبعضها في غير ذلك، فيتكلم بعضهم يقول أنا عندي إشكال في كذا، فيفتي هذا أو ذاك، افعل كذا يا رجل دين الله يسر. وحين مسائل طلاق ويقول أطعم 10 مساكين، ورجل قد طلق، وأحيانا قد تكون آخر طلقة وما إلى ذلك. المهم جهالات سببها قلة التقوى أو عدمها وعدم العلم. وقد ذكر الشيخ العثيمين رحمه الله أن بعضهم يقول إذا في الطواف، إذا كنت تسعى في الدور العلوي في السطح مثلا، يقول يكفيك 3 أشواط ونصف، لا تسعى 7 أشواط، 3 ونصف. ليش؟ لأنه نظر هذه مسافة بعيدة والذي في الصحن المسافة قريبة، إذن 3 ونصف تقوم مقام 7 أشواط. طيب من أين يأتي مثل هذا الكلام؟ هذا يأتي من الجهل. وهكذا يعني يحصل أنه يذهب عالم، يموت عالم كذا، ويتصدر من لا يكون أهلا فيتكلم بغير علم، فيحصل بسبب ذلك جهالات ويوقع الناس فيما لا يحل. والسبب هو عدم التورع بقول الله أعلم لا أدري وما إلى ذلك من الألفاظ المؤدية لهذا المؤدى. أسأل الله أن يصلح أحوالنا وأن يوفقنا لما يرضيه، والحمد لله رب العالمين.